يحيى اللي هو يحيى وبشر الجن الثاني، وبشر له المفضل، عن عبيد الله، عن سعيد، عن ابي هريره، عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من غير ذكر ماذا؟ من غير ذكر ابي. ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد، عن ابي هريره، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلا الروايتين ثالثه. ثم قال البخاري: باب الدعاء نصف الليل. وهذا الدعاء نصف الليل وقت تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا، كل الإنسان متفرغ، وهو وقت حسن. هذا الوقت في نصف الليل وقت حسن، يعني الإنسان يعني يهجد الناس، فيتفرغ الإنسان ويترك دفء الفراش ويلجأ إلى ربه. فهذا دلالة على ماذا؟ دلالة على إخلاصه. والبخاري ترجم بنصف الليل، وذكر حديث النزول في ثلث الليل الأخير، وهذا جوابه قد أخذ ذلك من قوله تعالى: قوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. فالترجمة تقوم من دليل القرآن، هذه الترجمة أخذها من ماذا؟ من دليل القرآن، وليس فقط من دليل الحديث. ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزول يليق بذاته تعالى، ونؤمن به ونصدق به ونؤمن بما جاء به القرآن وما جاءت به السنة، ما جاء به القرآن بما يريده الله سبحانه وتعالى، وبما جاءت به السنة بما يريده الله تعالى. حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. طبعا من الأمور المستحبة كثرة الاستغفار بالأسحار. ثم قال: باب الدعاء عند الخلاء. وهذا من نعم الله علينا، الإنسان يتخلص من ضرر ما يأكل. فقال هنا: باب الدعاء عند الخلاء. وهذه قضية تتكرر، هذا الحديث، حفظ الحديث وفهم الحديث هذا مهم جدا للغاية. قال: حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعب عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا في تفسير قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ذكروا أن كان من دعاء نوح يقول حينما يخرج من الخلاء: الحمد لله رزقني لذته، أي الطعام، وأخرج عني مشقته، وأبقى في جسمي قوته. فيشوف يعني الطعام فكاهة يجدها الإنسان، وأيضا يبقى ما ينفع الإنسان في جسم الإنسان، وربنا ييسر على الإنسان خروج هذه الأشياء المضرة. ما يعني بالصحيح مروي هو في الموقع للموقع انا الجنان عن العرض والله في مواضع انا ساقط غير يعني ذكرها اي الله اعلم. فقال هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا هذا يروى الخبث اللي هو جمع خبيث وهو من دفران الشياطين، والخبائث اللي هي اناث الشياطين، ويروى أيضا بالسكون الخبث والخبائث اللي هو خلاف الطيب من فجور وغيره. والإنسان يستعيذ بالله تعالى من أي شيء غير طيب، ويستعيذ أيضا بالله من الشياطين ذكرانا وإناثا، ولا سيما خصص في هذا المكان باعتبار هذا المكان ليس فيه ذكر الله تعالى، فالشيطان لا يذهب إلى المكان الذي يذكر الله فيه. ونأخذنا بالدرس السابق لما الإنسان يغلق الباب يقول بسم الله، ولما يغطي الإناء يقول بسم الله، لما يضع عود على فوهة ليس فيها شيء أيضا يقول بسم الله من أجل بركة اسم الله تعالى، وأن الشيطان لا يخالط شيئا فيه ذكر الله تعالى. فهذا المكان لا يذكر فيه الله فيدخله الشيطان، فالإنسان يستعيذ بالله تعالى من الشيطان ويستعيذ بالله من الشر. والإنسان يواظب على هذا الدعاء ويعلم الناس، والإنسان لما يستعيذ بالله من الشيطان حتى حينما يخرج مو يأتي أيضا يتبع خطوات الشيطان، فالإنسان يقول أعوذ بالله، أي ألتجئ وأعتصم بجناب الله من هذه الأرواح الخبيثة. وبعدها يأتي الإنسان ويتبع خطوات الشيطان، فلا بد للإنسان أن يكون صادقا بفعله. فمن أعتصم، هذه جملة خبرية يراد بها الإنشاء. هذه جملة خبرية يراد بها الإنشاء، أي اللهم عدني من الشيطان. ثم قال البخاري: باب ما يقول إذا أصبح. باب ما يقول إذا أصبح، يعني هذا الإنسان يختم ليله بالذكر ويبدأ نهاره بالذكر حتى تكون صحيفته للنهار، أولها ذكر لله وآخرها طاعة لله، فلعله يغفر ما بينهما. وحتى الإنسان أيضا يختم عمله أيضا بالصالحات، فالإنسان إذا افتتح يومه ونهاره بالذكر أيضا تفاءل أن يكون ما بعده أيضا صالحا. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية البصري ريحانة أهل البصرة قال حدثنا حسين اللي هو بن ذكوان المعلم البصري قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي. فهذا اعتراف من العبد بأن هذه النعم من ربه وخالقه ومولاه، فالإنسان لا ينسى هذه النعم. وأبوء لك بذنبي، أي اعترف، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، هذا شك من الراوي. وإذا قال حين يصبح فمات من يومه، مثلها مثل الرواية السابقة. ثم قال البخاري: فالإنسان يكثر من هذا في الليل وفي النهار، فهذا الدعاء يكثر منه الإنسان ويحفظه أهله وبنيه. ثم قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان اللي هو بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربع بن حراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أطلق الموت على النوم كما أطلقت وفاته عليه، أخذ من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موت. فهذا يسمى موت أيضا بجام، يعني بجام عند الإنسان يقل إدراكه، يكون إدراك ليس كإدراك الإنسان الواعي، وهو أيضا يشبه الموت. وأيضا قضية مهمة جدا، قضية من أسباب التشبيه هو عدم الانتفاع، يعني الإنسان في نهاره يسعى لتحصيل الحسنات بالقول والفعل وبالتفكر، لكن الإنسان حينما ينام لا يسجل له الحسنات إلا إذا اتخذ النوم عبادة، يقول: أنام الآن حتى أستيقظ لقيام الليل، وأنام حتى أتقوى على طاعة الله. فكما قال معاذ: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. نعم. فبهذه الحالة فهذا يسمى الموت. فالإنسان لما ما تكون عند النية موجودة لا يرتفع من النوم، كما أن الميت يتوقف عمله. نعم. إلا إذا أبقى أعمالا. الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه نشور. قال البخاري: حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي حمزة اللي هو محمد بن ميمون السكري، وقلنا بن سمي السكري لحلاوة كلامه، عن ربع بن حراش أبو مريم العبد الكوفي وثقة عابد مخضرم، عن خرش بن الحر. عبد السلام تعرف معنا مخضرم لا لا؟ هذا يعني أدرك الجاهلية والإسلام فيكون من كبار التابعين. عن خرش بن الحر عن أبي ذر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سهل حيث النبي مخضرم يروي عن تابع عن صحابي، أصبح السند ماذا؟ نازلا. عبدان أبو حمزة منصور ربعي ابن حراش خرج ابن حر أبو ذر، سبعة بين النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أن الله قد أحياه، وأنه بقيت له بقية يستطيع أن يجد ويعمل ويواظب في نهاره هذا. ثم قال: باب الدعاء في الصلاة. باب الدعاء في الصلاة، فالإنسان يدعو في الصلاة ويدعو أيضا بعد الصلاة، خلافا لما ذهب إليه الشيخان شيخ الإسلام وابن القيم، قال: لا دعاء بعد الصلاة، فثمة أدعية واردة بعد الصلاة، لكن نحن ننكر الدعاء البدعي الجماعي الذي يفعل في مساجد بلدنا. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث قال: حدثني يزيد وهو ابن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزن المصري عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق. شوف لما تتذكرون قالوا إذا يجينا الصحابي عبد الله فقط، بعضهم قال هو عبد الله بن مسعود، بعضهم يفصل يقول إذا قال العراقي عبد الله فهو عبد الله بن مسعود، وإذا قال المصري عبد الله فهو عبد الله بن عمرو بن العاص كما هنا، لكن هذا صرح باسمه. عن أبي بكر الصديق، طبعا أبو بكر الصديق كان يسمى الأواه كما قال إبراهيم نخعي، قال كان يسمى الأواه لمراقبته. وقال أبو أحمد العسكري كان إليه الأشناق في الجاهلية، كان إليه الأشناق في الجاهلية. ما تعريف الأشناق؟ نعم. عن أبي بكر الصديق كان يصدق إذا أتى بحمالة كان يصدق، وكان غيره لا يصدق، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. طبعا نحن مأمورين عموما لما قال أقرب ما يكون العبد إليه من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء في السجود، وعدنا أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، وعدنا بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وعدنا أيضا في آخر التشهد، وعدنا أيضا في دعاء الاستفتاح. نعم، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت، لأن النعم غير متناهية والإنسان لا، النعم غير متناهية. هل متناهية يا شيخ؟ الله غير متناهية، نعم الله علينا لنا. والإنسان لا يستطيع أن يحصي الظاهرة فما بالك بالباطنة، والإنسان لا يعرى عن التقصير، فالإنسان دائما يدعو بأن يغفر له. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة، يعني أنا منكرة، فالتنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك منه وصفه بكونه من عند الله، يعني لا يكون هذا إلا المغفرة إلا من عند الله تعالى، فكل شيء من عند الله تعالى فهو عظيم لا يستطيع الإنسان أن يدرك كنهه وكميته. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا يقال في السجود ويقال بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الدعاء بالأمور الأربعة التي قد أمرنا بها. وهذا حقيقة وقع امتثال لقوله تعالى والذين لا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فأثنى الله على المستغفرين في هذا. فالإنسان حينما يبدأ بالدعاء يبدأ بهكذا الدعاء، فكل شيء أثنى الله عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أبا بكر الصديق قال باعتبار كل شيء أثنى الله به فهو يعني أمر به، وكل شيء ضم فاعله فهو أيضا نهي عن فعله. قال وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمرو بن الحارث عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر للنبي الحديث، ساق له إسناد آخر. وهذا أيضا فيه الدعاء الإشارة، قال لا يغفر الذنوب إلا أن، فيه الإشارة إلى التوحيد، كان يعني قال أنه لا يفعل هذه الأمور إلا أنت. وطلب المغفرة يعني من العبد يطلبها من ربه، إذن هي تفضل الله على العبد في قضية المغفرة، لأن العبد مهما يعمل لا يستطيع أن يؤدي حق الله كاملا. ثم قال البخاري حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير، قال علي بن سلمة بن عقبة أبو الحسن النيسابوري وليس علي بن المدينة، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة عن عائشة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الإسراء، قالت أنزلت في الدعاء، هذا اجتهاد من أمنا عائشة رضي الله عنها. وهذا أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير فجعله من كلامه، يعني عروة بن الزبير استفاد من سيدة عائشة ونقل وأيضا ما قال به. الحافظ بن حجر قال هكذا أطلقت عائشة وهو عم من أن يكون ذلك في الصلاة أو في خارج الصلاة. أي نعم. وهنا ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل، قال ابن عباس أن يسمع نفسه، فالإنسان حينما يصلي لا بد أن يسمع نفسه، فإذا لم يصلح نفسه فصلاته باطلة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم لأنه يكفي أن يحرك شفتيه، قال به مالك ورواية عن أبي حنيفة، وهذا مرجوح ليس بصحيح. والصواب أنه لا بد أن يسمع نفسه حتى تصح صلاته وحتى يسمى قارئا، ولذا من تكلم في نفسه فلا يسمى قارئا. فهذا اجتهاد من السيدة عائشة، فالأمر هو أعم من هذا. وأيضا ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها، لا يعني انزل في الدعاء. الناس الآن يجهرون في الدعاء ويرفع صوته، بل بعضهم والعياذ بالله يرفع صوته جدا وكأنه يبغض على ربه، فهذا الأمر في غاية القبح وفي غاية السوء. وبعضهم يتصنع من أجل أن يبكي فيبكي. ومر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن موسى أنه حدث قومه يقول: فلما رآهم رقوا أمسك، فلما رأى نفس أصبح في بكاء أمسك مباشرة. فالإنسان يبتعد عن المواطن التي قد يخشى فيها المراءة في العمل الصالح. هذا في سنن ابن ماجه يقول: إذا قرأت القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. الحديث ضعيف هذا، إذا قرأت القرآن فابكوا، لأنه يقول: إذا قرأت القرآن تفكر في المعاني. فإذا تفكرت بالمعاني وعلمت بكيت. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله، هذا شقيق بن سلمة الكوفي، وعبد الله وابن مسعود، قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، إلى قوله الصالح. أنت أحيانا تسير في السيارة وتكون خاشع وتمر قريبا وتجد بهمات، يعني غنم 4 أو 5، وتنظر إلى شكلهن ونفسك تحرك، هل تقول لهن السلام عليكم؟ باعتبار أن من معاني السلام الدعاء بالسلام، فتدعو أن يسلمنها الله من السوء. قبل أسبوع شخص عنده غنم 1339 رأس، غطاهن ماذا؟ الجريد في الشمال، متن جميعهن. فيأتي في بالك أنك تسلم، بمعنى تلقى علينا السلام، ليس المقصود الأمان كما من معانيه لما يلقى على الناس، لكن لا نفعل. لماذا؟ لأن هذا لم يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فملاك الأمر في كل القضايا الرجوع إلى الشر، الرجوع إلى الشر، لا بد أن تدعو لهن وتحمد الله أن رزقك ورزقهن أيضا، عشان تقول السلام عليكم. لا، نعم. فقال: إن الله والسلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، إلى قوله الصالحين. فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالحا. شو قل: كن صالحا تنتفع من دعوات المسلمين. والقفار الشافعي قال: من ترك الصلاة فقد أضر بالمسلمين أجمعين، لأنهم قد حرموا من دعائهم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء. يعني قضية الدعاء، من الإنسان يدعو، وأفضل الدعاء في مثل هذا المقام من الإنسان يقول: ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال: باب الدعاء بعد الصلاة أي المكتوبة. وفي هذا رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع، فالدعاء بعد الصلاة مشروع، وقد بوب له البخاري. ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق وهو ابن منصور قال: أخبرنا يزيد وهو ابن هارون قال: أخبرنا ورقاء وهو ابن عمر عن سمي مولى أبي بكر الصديق. سمي هذا مصغر، لكن تصغير ماله، تعرفه تصغير اسم، أظنه تصغير اسم. عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، وهو جمع دثر وهو المال الكثير، بالدرجات والنعيم المقيم. قال: كيف ذاك؟ قال صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم؟ ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. طبعا شريرة ترك الذنوب، كما قالت السيدة عائشة: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن المعاصي. فإذا خف الإنسان عن المعاصي وأتى بهذا الذكر فهو يسبق من سبقه. تسبحون في دبر كل صلاة 10، وتحملون عشرة وتكبرون عشرة. طبعا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس يغيب هذه السنة. والعراقي في طرح التفريد تكلم عنها كلاما جيدا وحث على فعل هذه العبادة والطاعة. قال تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي، يعني في إسناده وفي أصل الحديث لا في العدد المذكور. ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء، هذا من رواية صحيح الإمام مسلم. ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء، هذا عند النسائي في الكبرى. ورواه سهي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نختم درس بهذا الحديث حتى نكمل 30. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة، هذا وراد كاتب المغيرة وهو مولاه، والمغيرة بن شعبة معروف هو صاحب هذا الغلام الذي قتل عمر، وكان هذا أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما استحق هو الذي جاء إلى عمر يشكو المغيرة في قضية خراجه، فخفف عنه عمر بن الخطاب. والمغيرة بن شعبة كان من دواهي العرب، له قصص عجيبة جدا. قال كتب المغيرة إلى معاوية ابن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا سبب الكتابة كما في صحيح مسلم أن معاوية أرسل إلى المغيرة يسأله عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص معاوية ويدل على علم المغيرة، علم المغيرة بن شعبة. كتب المغيرة، طبعا المغيرة لم يكتب بيده، إنما الكاتب من وراد، لكن بإملاء من؟ بإملاء المغيرة. كتب، وذكر المكاتبة قضية قديمة جدا، المكاتبة قضية قديمة وهي إحدى طرق تحمل الحديث. كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد، فهذا دعاء عقب الصلاة. وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب، هذا من أجل إثبات التحديث. نعم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد، هذا دعاء بافتقار الحال، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأيوب ماذا قال؟ إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فهذا أبلغ هذا الدعاء بالحال، فتستفيد من عند الدعاء وتستفيد من عند علمه بالحال، فأنت تظهر حالك افتقارا وتذللا. وأحيانا الإنسان يكون عند الحياء من عند الله تعالى، فهذا دعاء بالحال. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.